الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصايا لقمان مع خزائن الرحمن. أيها المربي، أيها الوالد، كل عام وأنت إلى الله أقرب. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ها نحن بحول الله وقوته نصل سويا إلى نهاية هذه السلسلة وصايا لقمان، ونسأله في عليائه سبحانه وتعالى أن يكتب لها القبول ويكتب لنا بها الأجر والثواب. أيها المربي، أردنا أن نختم هذه السلسلة بالتأكيد على معنى القدوة. قيل إن فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل، ومعناها أن الأفعال أقوى تأثيرا من الكلام. فإن أردت أيها المربي نجاح العملية التربوية فكن قدوة لأبنائك ومن تربيهم. تذكر أيها المربي أنك منظور، وعين المتربي معقودة عليك، وعين المتربي معقودة عليك. قيل للقمان: أي الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئا. كن أيها المربي على سجيتك، واجعل الأخلاق الحسنة والسلوك الطيب جزءا منك. كن حريصا على معاني التقوى لله عز وجل، فهي من الأمور التي تعينك على أن تكون قدوة لغيرك. أيها المربي، في الختام وبعد أن استعرضنا على مدار الشهر وصايا لقمان وحاولنا أن نبرز منها بعض المعاني والسمات المهمة لنجاح العملية التربوية، بقى أن تترجم هذه الأمور لمعان تعيش بها وتعيش لها. فالتربية عملية شاقة وطويلة، أعاننا الله وإياكم عليها، وتقبل الله منا ومنكم مرة أخرى، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.